السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويمكن توجيهه بتقصيره هنا في ظن الإكمال، فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الإكمال، مع اعتبار كونه على المروة تقصير بل تفريط واضح. كان الكلام في الروايات التي دلت على وجوب الكفارة بالبقرة فيما لو ظن المكلف أنه أتى بالسعي كاملا بعد الشوط السادس من أشواط السعي، وبعد ذلك تبين له خطأ ذلك وأنه لم يكمل السعي وإنما كان السعي ناقصا. الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: الحكم مخالف لجملة من الأصول والأحكام الشرعية، وأشار إليها. ومن هنا قال بأن البعض خص هذه الروايات بحالة الظن، يعني ظن الإكمال، ومن الواضح أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلم يكن من حقه أن يعتمد على هذا الظن، ولكن اعتمد عليه وبعد ذلك تبين له الخطأ، فإذا عليه كفارة، وهذه الكفارة هي البقرة، لأنه لم يكن من حقه أن يعتمد على الظن. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا إنما وجب عليه الكفارة ببقرة لأنه مقصر، يعني قصر في أداء واجبه على النحو المناسب لأداء ذلك الواجب، بل ليس فقط هو مقصر بل مفرغ في أداء الواجب. لماذا؟ لأن الروايات كما قرأناها الإخوة يتذكرون، قرأنا الرواية في صفحة 492 المجلد 13، الرواية صفحة 492. قال: الرجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعدما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط. من الواضح أن الذي طاف ستة أشواط في الشوط السادس يكون على الصفا أو يكون على المروة. من الواضح سيكون على الصفا، فإذا كيف ظن أنه سعى سبعة أشواط؟ هذا ليس إلا أنه مفرط في الحساب، لم يعتني بأداء الواجب على ما ينبغي، وإلا لو كان معتنيا بالواجب وبحساب الأشواط وبأداء الواجب على ما ينبغي لما حصل له مثل هذا الظن أنه أتى بالسعي كاملا، لأن المفروض أنه ظن أنه بعد السادسة، يعني الآن هو أين؟ هو على المروة، وكيف يمكن على الصفا، كيف يمكن أن يفترض أنه أكمل ذلك على الصفا؟ إذن هذا معناه أن هذا الإنسان قصى في أداء الواجب، فإذا كان كذلك إذن يجب عليه أن يكفر ببقرتين. فلهذا يقول المصنف، يقول: ويمكن توجيهه، أي توجيه هذا الحكم بالكفارة، والكفارة هي بقرة، بتقصيره هنا. هذا الإنسان مقصر، هذا التقصير مو التقصير الذي بعد الساعي، بل التقصير بمعنى التهاون، بمعنى عدم الاهتمام، بتقصيره هنا، أي فيما لو ظن إكمال الساعي بعد السادسة في ظن الإكمال، لم يكن المورد ظن الإكمال، ليس من قبيل الشك بين الثالثة والرابعة، فظن انها الرابعه هناك يمكن، اما هنا لا يمكن ان يظن انه اكمل السعي والمفروض انه بعد السادسه. اذا هو اين؟ هو على الصفاء بتقصيره هنا في ظن الاكمال. لماذا مقصر؟ فان من سعى سته يكون على الصفاء، فإذا كان على الصفاء فلا يعقل أن يظن أنه أكمل السعي. فظن الإكمال مع اعتبار كون الإكمال على المروة، أن يكون الإكمال أين؟ على المروة. والمفروض أين الآن؟ الآن على الصفاء. فظن الإكمال تقصير، هذا خبر ظنه، بل ليس فقط قصير بل تفريط واضح انه عدم اعتناء بالواجب على ما ينبغي. الا انه يقول هذا اشكالنا انما يرد على اولئك الذين قالوا لو ظن اكمال السعي بعد السادسة. اما مثل المصنف الذي لم يقيد بعد السادسة وانما اطلق ظن اكمال السعي، هذا اشكالنا لا يعد عليه. فلهذا قال لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل اتمام السعي، فرضوا المسألة قبل اتمام السعي مطلقا، اعم من ان يكون بعد السادسة او ان يكون قبل السادسة. ومن هنا يعقل انه ان يكون هناك شك لعله على المروة وشك لانه كان في الخامسة مثلا، فظن اتمام السعي مع انه هو في الخامسة وليس في السابعة. إذن هذا الإشكال الذي ذكرناه ويمكن توجيهه بعد هذا التوجيه لا يرد على مبنى المصنف، لأنه فرض المسألة من ظن إكمال السعي مطلقا سواء كان بعد السادسة أو كان قبل السادسة. لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا، فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة، كما لو كان على المروة فإنه في الخامسة يكون على المروة فظن إكمال الساعي وبعد ذلك تبين له أنه ماذا؟ لم يكمل الساعة. وكيف كان؟ فالإشكال واضح، يعني أن الرواية مخالفة للأصول الشرعية التي أشرنا إليها. مسألة هل يجوز قطع الساعي لحاجة أو لا يجوز؟ قال نعم يجوز قطع الساعي لحاجة ولغير حاجة. نعم وقع الخلاف في أنه يجوز القطع لغير الحاجة أو للحاجة بعد الشوط الرابع أو يجوز القطع مطلقا. قال هذا مبني على أن نرى أن السعي حكمه حكم الطواف أو أنه ليس حكم السعي حكم الطواف. ويجوز قطع الساعي لحاجة وغير حاجة قبل بلوغ الأربعة وبعد بلوغ الأربعة على المشهور. لماذا؟ لأنه لا تجب الموالاة، قلنا فيما سبق أنه لا تجب الموالاة، هذا أولا. وثانيا أنه لا دليل عندنا على أنه لا يجوز الطواف. نعم في الطواف دلت عندنا بعض الروايات على عدم الجواز قبل بلوغ الرابعة، هذا قول. والقول الآخر يقول لا، حكم السعي هو حكم الطواف، فإنه لا يجوز إلا بعد الرابعة وقيل كالطواف. ثم من الأمور التي ترتبط بالساعي قال والاستراحة في أثناء الساعي أيضا جائز، سواء كان على رأس الشوط أو كان في وسط الشوط. والاستراحة في أثنائه وإن لم يكن على رأس الشوط ولكن بهذا الشرط، مع حفظ موضع الاستراحة. إذا حفظ الموضع عند ذلك، لماذا يحفظ الموضع؟ حتى لا يزيد أو ينقص خطوة أو يزيد خطوة، حذرا من الزيادة والنقصان. بعد أن انتهى من التقصير من الساعي يجب عليه التقصير. هنا توجد حالتان، الحالة الأولى أنه تقصير في عمرة التمتع فهنا لا يجوز له الحلق. الحالة الثانية أنه تقصير لا في عمرة التمتع فيكون مخيرا بين التقصير وبين الحلق، لما أشرنا إلى المسألة فيما سبق بأنه إذا كان هذا الإنسان السعي سعي عمرة التمتع بعده يوجد عنده حج التمتع، فلا يجوز له أن يحلق رأسه عامدا عالما. ويجب التقصير. ما هو التقصير؟ قال وهو إبانة الشعر أو إبانة الظفر بأي طريق أمكن، بحديد ونتف وقرض وغير ذلك من الأدوات بعده أي بعد السعي. خب هذا التقصير بما لا قال بما يصدق عليه عرقا أنه قصر أخذ مقدار من ظفره مقدار من شعره، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر. وإنما يجب التقصير متعينا ولا يجوز غير ذلك إذا كان سعي العمرة، إذا كان عمله أو إذا كان ذلك السعي سعي العمرة. أما إذا لم يكن السعي سعي العمرة فإنه يكون مخيرا بين التقصير وبين الحلق. وإنما يجب التقصير متعينا إذا كان سعي العمرة، أما في غير العمرة يعني عمرة التمتع فيتخير بين التقصير وبين الحلق. عبارة الماتن في المتن الشديد الأول هكذا: ويجب التقصير بمسماه من الشعر أو الظفور. فلهذا هذه من الشعر، يقول الشارح يتعلم الشعر. يقول من الشعر متعلق بالتقصير، ويجب التقصير من الشعر، هذه من الشعر متعلق. هذه من الشعر متعلق بالتقصير. ثم قال ولا فرق فيه أي في الشعر بين شعر الرأس وشعر اللحية وغيرهما من شعر. لا ولا فرق في التقصير، لا في الشعر ولا من الشعر، ولا فرق في الشعر بين أن يكون شعر الرأس أو شعر اللحية وغيرهما. وكذلك يمكن أن يأخذ من الظفور، فلا فرق بين أن يكون ظفر اليد أو الرجل، ولو حلق بعض الشعر أيضا أجزأ مقدار من شعره يحلقه أيضا مجزي. نعم لا يجوز له أن يحلق جميع الرأس. ولو حلق بعض الشعر أجزأه نعم، وإنما يحرم حلق جميع الرأس أو يصدق عليه عرفا أنه حلق لجميع الرأس. هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يحلق جميع رأسه أو ما يسمى عرفا أنه جميع رأسه، يعني يبقي مقدار قليل جدا عرفا بعد يصدق عليه أنه حلق جميع رأسه وإن كان هناك مقدار قليل من الشعر لم يحلقه. قال وإنما يحرم حلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرفا أنه حلق لجميع الرأس وإن بقي البعض. وبه أي بالتقصير يتحلل من إحرامها، من إحرام عمرة التمتع، فيحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوطاء حتى الجماع. أشرنا إلى هذه المسألة فيما سبق بأنه في عمرة التمتع بعد أن يقصر يحل له جميع ما حرم عليه حتى الوطاء. الآن مسألة، وهي أنه لو فرضنا أنه حلق جميع الرأس، توجد مسألتان: هل يجب عليه كفارة او لا تجب عليه الكفارة. هذه مسألة. المسألة الثانية انه هل يتحقق التقصير بحلق الرأس جميعا او لا يتحقق التقصير بحلق الرأس جميعا. اما فيما يرتبط بوجود الكفارة فسيأتي فيقول فشاة. انما الكلام في المسألة الاخرى وهي انه من حلق رأسه فهل يجزي عن التقصير، طبعا وظيفته التقصير يعني في عمرة التمتع، فهل يجزي عن التقصير او لا يجزي؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول بانه لا يجزي. لماذا؟ لان التقصير حكم شرعي تعبدي، والمفروض انه كان منهيا عن الحلق، فاذا لا يعقل ان يقع المنهي عن بعنوان انه تقصير، لان التقصير ايضا فعل عبادي، فعل عبادي، ومن هنا لا يمكن ان يقع الحلق المنهي عن، لا يمكن ان يكون مجزيا عن التقصير. هذا قول. وقول اخر يقول لا، فإن الحلق يجزي عن التقصير وإن كان الحلق منهيا عنه. لماذا؟ يقول أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يحلق رأسه مرة واحدة، بمجرد أن يحلق مقدار من رأسه قد تحقق التقصير. نعم، ما زاد على ذلك يكون حرام. ونحن قلنا قبل قليل قال ولو حلق بعض الشعر أجزأ. وهذا الإنسان الذي بدأ يحلق جميع الرأس، أولا يحلق ماذا؟ يحلق بعض الشعر، فإذا حلق بعض الشعر فقد قصر. نعم، لا يجوز له أن يزيد على هذا البعض بالنحو الذي يتحقق الحلق عرفان. إذن قول يقول بأن الحلق لا يجزي. لماذا؟ لأن الحلق منهي عنه، ولا يمكن أن يكون المنهي عنه مجزيا عن التقصير، لأن التقصير عبادة ولا يمكن أن يقع المنهي عنه عبادة. وقول يقول لا، صحيح أن هذا الإنسان منهي، ولكن بمجرد أن يحلق مقدار من شعر رأسه فإنه قد تحقق التقصير، وإن كان ما زاد على ذلك يكون محرما عليه، آثما لو حلق ما زاد على المقدار الواجب في التقصير. الشارع رحمة الله تعالى عليه يقول هذا القول الثاني إنما نقبله بشرط، وهو أنه هذا الإنسان لم يكن قاصدا حلق الرأس من أول الأمر. يعني تارة أن الإنسان يأتي إلى حلق الرأس إلى التقصير وهو قاصد يقول للحلاق احلق جميع رأسي، فهذا الإنسان لا يمكن أن يقع الحلق مجزيا عن التقصير، لأنه بمجرد أن يبدأ هو ناول أن يحلق جميع الرأس فهو منهي عنه، والمنهي عنه لا يمكن أن يكون مجزيا عن التقصير. وأخرى لا، لم يكن قاصدا من أول الأمر حلق جميع الرأس، وإنما كان قاصدا أن يقصر، أن يحلق بعض الرأس، ثم عندما حلق البعض وجد أن الهيئة لم تكن مناسبة فقال للحلاق احلق جميع رأسي. يقول في مثل هذه الحالة الحلق أو البعض هذا المقدار من الحلق الأول يكون مجزيا عن التقصير. قال ولو حلق جميع رأسه عالما عامدا أو عامدا عالما فشاة. إذن بقيد العام خرج السهو، وبقيد العلم خرج ماذا؟ خرج النسيان وخرج الجاهل. ومن هنا بعد ذلك يقول وناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. إذن بقيد العام خرج السهو، وبقيد العلم يخرج الناسي والجاهل. هذه مسألة. إذا لو حلق جميع رأسه عامدا عالما فتجب كفارة وهي شاة. الآن المسألة الثانية، ولا يجزئ الحلق حلق جميع الرأس عن التقصير. لماذا؟ للنهي، لأن هناك نهي. الرواية في المجلد الثالث عشر صفحة 510 الحديث الثاني. قال عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وليس في المتعة إلا التقصير. هسه هذه العبارة هل يستفاد منها نهيون؟ ويقول وليس في المتعة إلا تقصير، لا يقول الإمام لا تحلق في المتعة، لو كان يقول لا تحلق في المتعة في عمرك عندنا هنا ماذا نهي عن الحلق، ولكن الإمام لعله فقط يبين ماذا الحكم الوضعي، يعني لا يوجد هناك لا يوجد في المتعة إلا تقصير، فهنا لو الحلق هل يحقق التقصير أو لا يحقق؟ قد يقوله القائل بأنه الحلق أيضا في أول أمره يحقق، ومن هنا تجد أن الشارح لم يعتمد هذا القول الأول وإنما اعتمد القول الثاني ولكن مع التفصيل الذي أشرنا إليه. ولا يجزئ عن التقصير للناهي، وقيل يجزئ لماذا؟ لحصول التقصير بالشروع، بمجرد أن يشرع بالحلق فإنه يحصل التقصير، والمحرم متأخر عن الشروع بعد أن حلق مقدارا من رأسه تحقق التقصير، وبعد ذلك لا يجوز له، فلو ارتكب يكون حراما، وهو هذا القول الثاني وهو متجه، ولكن بهذا الشرط مع تجدد القاصد، يعني من أول الأمر كان قاصدا حلق بعض الرأس يعني التقصير، وبعد أن حلق البعض تجدد له القصد أن يحلق الجميع. في مثل هذه الحالة نعم نقول أن الحلق يجزئ عن التقصير، هذا إذا كان عالما عامدا، أما وناسيا أو جاهلا لا شيء عليه ويحرم. نقطة هنا انتهينا. الآن مسألة أخرى، الآن هذا الإنسان قصر وخرج من إحرامه وانتهى كل شيء، فهل يجوز له أن يحلق بعد ذلك أو لا يجوز له أن يحلق بعد ذلك؟ يقول لا، ويحرم الحلق ولو بعد التقصير. هذه مسألة غير المسألة السابقة. ولو جامع، افترض هذا الإنسان عامدا عالما قبل أن يقصر بعد الساعي، بعد الانتهاء من الساعي وقبل أن يقصر جامع زوجته لسبب أو لآخر، فهل يجب عليه شيء أو لا يجب؟ ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر، هذه هي الكفارة التي تقدمت الإشارة إليها قبل ذلك. والمرجع في الثلاثة، يعني في الموسر والمتوسط والمعسر، في الثلاثة المرجع إلى ماذا؟ قال إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم. حاله ما هو؟ ومحل الذي هو فيه، هل يوجد عنده مثل هذا المال أو لا يوجد؟ ولو كان جاهلا، يعني واقع قبل التقصير وبعد الساعي جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عليه. ثم قال إذا انتهى من الساعي ثم قصر وجاز له كل شيء، فهل يستحب له أن يفعل كل شيء أو يستحب له أن يديم حالة الإحرام السابق باعتبار أنه كان في حال الإحرام؟ فهل يستحق له بعد أن قصر وخرج من الإحرام أنه يجوز له كل شيء أو يستحق له التشبه بالمحرمين؟ قال لا، وروايات عندنا بهذا المضمون. قال ويستحق التشبه بالمحرمين بعده، أي بعد التقصير أيضا، أي بعد التقصير بماذا؟ قال بترك لبس المخيط وغير لبس المخيط من المحرمات التي كانت تحرم على المحرم، كما يقتضيه إطلاق النص باعتبار أن الروايات وردت بهذا المضمون في المجلد الثالث عشر صفحة 514. قال عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ألا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. هذا من قبيل ذكر العام بعد الخاص. أولا قال ألا يلبس قميصا وهذا واحد من محرمات المحرم، وثانيا قال وليتشبه بالمحرمين يعني وكأنه محرم في جميع الأمور التي كانت تحرم على المحرم، فهو من ذكر العام بعد الخاص، وهو كما يقتضيه وكما يقتضيه إطلاق النص. فلهذا تجدون أن الشارح قال بترك لبس المخيط وغير لبس المخيط من المحرمات، هو أيضا ماذا ذكر الخاص ثم ذكر بعده العام. من أين تقولون ذلك؟ قال باعتبار أن الرواية مطلقة كما أشرنا إطلاق العبارة إطلاق النص، وكذلك عبارة المات المطلقة قال ويستحب التشبه بالمحرمين أعم من أن يكون في لبس القميص أو في غير لبس القميص كما يقتضيه إطلاق النص والعبارة. إلا أنه في كتاب الدروس الشهيد الأول اقتصر على التشبه بترك المخيط فقط، فكيفون خلاف عبارته هنا وخلاف إطلاق النص أيضا. وكذلك من المستحبات هو أن أهل مكة يستحب لهم التشبه بالمحرمين، أن يكونوا غبرا، أن لا يغسلوا كما قلنا في الإحرام، كل الأمور التي ذكرناها في المحرم أيضا يستحب لأهل مكة في الموسم أن يتشبهوا بالمحرمين، وكذا يستحب ذلك يعني التشبه بالمحرمين. وروايات أيضا موجودة عن أبي عبد الله الصادق قال لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وأن يتشبهوا بالمحرمين، يعني ينبغي لهم ذيك لا ينبغي وهذه وينبغي، وينبغي أن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا، المستحب أن يكونوا هكذا. وكذا يستحب ذلك أي التشبه بالمحرمين لأهل مكة في الموسم أجمع أي موسم الحج. ما هو موسم الحج؟ قال أوله وصول الوفود إليهم أي إلى أهل مكة محرمين، وآخر الموسم العيد عند إحلالهم من إحرام حج التمتع. هذا تمام الكلام في عمرة التمتع بجميع أفعالها من الإحرام والطواف والصلاة والسعي والتقصير. بعد ذلك ننتقل بإذن الله تعالى إلى أفعال حج التمتع. فلهذا قال في أفعال الحج وهي كثيرة، الأول الإحرام من مكة بالنحو الذي أشرنا إليه إجمالا أو تفصيلا فيما سبق، وإلى استحبابات ذلك من أي موضع من مكة. بعد ذلك الذهاب إلى عرفات والوقوف في عرفات. بعد ذلك الإفاضة إلى مزدلفة والوقوف في مزدلفة. بعد ذلك الإتيان بأعمال منى من الرمي والنحر ونحر غير ذلك. بعد ذا والحلق. بعد ذلك لابد أن يأتي بطواف الحج أو ما يسمى بطواف الزيارة. بعد ذلك ركعتا الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة ثم طواف النساء ثم ركعتي طواف النساء ثم المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر إلى الزوال في منى. وفي كل يوم أيضا يرمي الجمرات الثلاث على التفصيل الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. فأعمال الحاج كثيرة لعلها تصل إلى عشرة أو أكثر، إلا أن الأركان من هذه الأعمال هي الإحرام وتقدم فيما سبق، الوقوفان وقوف في عرفة وقوف في مزدلفة، ثم طواف الحج لا مطلق الطواف وإن كان طواف النساء، ثم السعي. هذه هي واجبات أو أركان الحاج. هناك كان عندنا أركان أيضا تقدم الكلام عنه في العمرة، الآن عندنا أركان في الحج. قال في أفعال الحج وهي الإحرام والوقوفان، هاي ثلاثة، ومناسك منى. مناسك منى يعني في اليوم العاشر رمي الجمرات، الذبح، الحلق بالنحو الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. هذه ثلاثة، ومناسك منها ثلاثة، هذه ستة، وطواف الحج 7، والصلاة بعده 8، والسعي 9، ثم طواف النساء 10، ثم ركعتي طواف النساء هذه 11، ثم رمي الجمرات بعد ذلك بكل، ثم المبيت بمنى. هذه أعمال الحج. والأركان منها أي من أفعال الحج 5: الثلاثة الأول الإحرام والوقوفان، والطواف الأول يعني طواف الحج أو طواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة. أما القول في الإحرام والوقوفين فيما يرتبط بالإحرام بعد هنا لا يدخل في بيانه، باعتبار أن الإحرام لحج التمتع أو أن الإحرام للحج هو الإحرام للعمرة في الواجبات والمستحبات والمكروهات والأمور التي تحرم على المحرم. قال: القول في الإحرام والوقوفين يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع، ولكن هذا الوجوب وجوب مضيق لو وجوب موسع. تستطيعون أن تجيبوا تقولون بأنه إن لم يبق من الوقت إلا الإحرام للحج والوصول إلى عرفات عند الزوال فيكون وجوبا مضيقا، وإن كان الوقت متسعا يعني كان في اليوم الأول في اليوم الثاني فإنه يكون الوجوب موسعا. قال: يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع، ولكن وجوبا موسعا إذا كان الوقت باق، وجوبا مضيقا إذا لم يكن الوقت باق. هذا من قبيل إذا دخل عليك وقت صلاة الظهر في أول الزوال فإن الوجوب وجوب موسع، فإذا لم يبقى وقت لأداء صلاة الظهر والعصر إلا مقدار 5 ركعات فإن الوجوب يكون وجوبا مضيقا. كذلك في المقام. قال: إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام، إدراك الوقوف بعد الإحرام من محله، محل إحرام الحج من أين؟ قلنا فيما سبق مكة، وأفضله المسجد، وأفضله عند المقام، وأفضله في حج إسماعيل تحت الميزان بالبيان الذي تقدم فيما سبق. نعم، يستحب للإنسان أن يوقع إحرام الحج يوم التروية، وهو اليوم 8 من ذي الحجة، وهو 8 من ذي الحجة. لماذا سمي هذا اليوم يوم التروية؟ ذكروا وجوه للتسمية. وجه قال: باعتبار أنه في هذا اليوم كان الحجيج في تلك الأزمنة الغابرة القديمة كانوا يهيئون ماء يترووا بالماء، لأنه لم يكن في عرفات وفي المزدلفة ماء، فكان عليهم أن يأخذوا معهم يترووا من الماء بالمقدار الكافي حتى لا يحتاجوا إلى الماء في عرفات، لأنه عرفات حر. الإخوة اللي رايحين الحج يعلمون بأنه عرفات ظهر عرفات حار جدا. إذن قد يكون سبب التسمية يوم التروية أو تسمية اليوم 8 من ذي الحجة يوم التسوية هو أنه هو اليوم الذي كان يتروى فيه الحجيج بالماء حتى يخرج إلى عرفات. قد يكون هذا، ولعل بعضهم يذكر وجها آخر لم يشر إليه المصنف أو الشارح، وهو أنه في هذا اليوم هو الذي أو في تلك الليلة ليلة 8 من ذي الحجة رأى إبراهيم في المنام أنه أمر بذبح ابنه، فهنا حصل له ترو بأنه هل هذا نوم أو هو أمر إلهي، ومن هنا أخذ يتروى يتأمل في أنه هل هذا أمر إلهي أو أنه نوم ليس بأمر إلهي ليس جزءا من الواحي. ومن هنا سمي هذا اليوم بيوم التروية يعني يوم التأمل، لا أن المراد من التروية يعني أن يتروى بالماء للخروج إلى عرفات، والأمر سهل. قال: ويستحب إيقاع إحرام الحج يوم التروية وهو 8 من ذي الحجة، سمي بذلك هذا اليوم لأن الحاج كان يتروى الماء أو يتروى الماء لعرفة من مكة إذ لم يكن بها أي بعرفة ماء كاليوم. هذه كاليوم مو بيان النافي وإنما بيان المنفي، قيد للمنفي، يعني يقول ليس كأمرنا في هذه الأيام في أيام الشهيد الثاني، يقول في أيامنا يوجد ماء في عرفة. نعم في تلك الأزمنة لم يكن هناك ماء في عرفة كاليوم، إذ لم يكن بها ماء. هذه كاليوم إشارة إذا يكن بها ماء، مو لم يكن بها ماء. فكان بعضهم يعني بعض الحجيج يقول لبعض ترويتم لتخرجوا، أي أخذتم مقدارا من الماء في الراوية لتخرجوا إلى عرفة. ثم يستحق أن يكون بعد صلاة الظهر. الإخوة يتذكرون نحن قلنا من مستحبات الإحرام أن يكون الإحرام بعد فريضة، والأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر. فلهذا يقول ويستحب أن يكون الإحرام للحج بعد صلاة الظهر. وفي الدروس قال يستحب أن يكون بعد الظهرين، يعني بعد الظهر والعصر. وفي كتاب الدروس يستحب الإحرام للحج بعد الظهرين، ولكن المتعقبين لسنة الإحرام الماضية. يتذكر الإخوة قلنا بأنه يستحب أن يكون الإحرام بعد 6 ركعات، فإن لم يكن فبعد 4 ركعات مستحبة، وإن لم يكن فبعد 2 ركعات. قب هنا ماذا نفعل؟ يكون الإحرام بعد الصلاة المستحبة أو بعد الصلاة الواجبة؟ يقول لا، بعدهما معا، ولكن بأن يقدم سنة الإحرام، صلاة سنة الإحرام، ثم يأتي بالفريضة، فريضة الظهرين أو فريضة الظهر، ثم يأتي بالإحرام بلا تفصيل، النحو الذي تقدم بيانه مفصلا فيما سبق. قال وفي الدروس بعد الظهرين، ولكن المتعقبان يعني الظهران المتعقبان لسنة الإحرام. ما هي سنة الإحرام؟ الصلاة 6 ركعات أو 4 ركعات أو 2 ركعتان. وهذا الحكم وهو أن يكون الخروج أو أن يكون الإحرام للحج بعد الظهر، يقول هذا لا يشمل الإمام. مراد من الإمام هنا يعني أمير الحاج، مراد من أمير الحاج مو في هذا الزمان الذي يطلق على مسؤول الحجيج، لا، ذاك المسؤول بتعبيرنا الحملدار الذي يذهب إلى عرفات حتى يهيئ المكان، حتى يهيئ الإمكانات، حتى أن الناس يصلون إلى هناك عندهم بعض الإمكانات القليلة التي يستطيعون الوقوف فيها من الظهر إلى الغروب. هذا بعد لا يستحب له أن يكون إحرامه بعد صلاة الظهر، بل يمكنه أن يخرج قبل صلاة الظهر أيضا فيصلي الظهرين في عرفات ولا مقدورة فيه، وستأتي الإشارة إليه. قال والحكم يعني استحباب أن يكون الإحرام بعد الظهر إحرام الحاج، والحكم مختص بغير الإمام. مراد من الإمام كما قلت ليس المراد الإمام الأصل مثلا أو مسؤول الحجيج مثلا، وإنما الذي يقوم بأعمال الحجيج يهيئ لهم بعض الإمكانات، والمضطر أيضا، وسيأتي استثناؤهما بعد ذلك. هناك في صفحة 272 قال والإمام يخرج من مكة إلى منى قبل الصلاتين، يعني قبل صلاة الظهرين، في صفحة 272. هناك سيستثني المصنف الإمام ويستثني المضطر، فلهذا يقول وسيأتي استثناؤهما، أي في صفحة 272. وصفة الإحرام إحرام الحاج كما مر في إحرام العمرة في الواجبات والمندوبات والمكروهات، ثم بعد ذلك الوقوف في عرفات. إذن بعد الإحرام الواجب الثاني هو ماذا؟ هو الوقوف في عرفات. من أي وقت إلى أي وقت يقف؟ لا بد أن يقف من زوال اليوم التاسع من أذان الظهر إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، إلى دخول المغرب، صلاة المغرب هناك. هناك قول آخر كما تعلمون بأنه لا يشترط أن يكون من أول الزوال، بل يمكن أن يكون ساعة بعد الزوال أيضا، ولكنه كما تعلمون الأحوط أن يقف من أول الزوال. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه هل يجب عليه الوقوف أو يمكن أن ينام، يمكن أن يكون قاعدا، يمكن أن يكون راكبا. نحن عندنا الوقوف في عرفة، هل يجب عليه أن يكون واقفا أو يحق له أن يكون جالسا، يكون نائما، يكون راكبا، يكون سائرا ماشيا؟ يقول يكفي مسمى الوقوف أنه يقف ولو آنا ما، ولا يجب أن يكون من أول الظهر إلى الغروب واقفا، وإن كان ذلك مستحبا حتى يصدق عليه الوقوف في عرفات. هذا الأمر الثاني، المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهو أنه هذا الوقوف، نحن قلنا أن الوقوف في عرفات ركن، فمن تركه عامدا ماذا؟ بطل الحاج. خب كله ركن أو جزء منه ركن، أي منهما؟ وبعبارة أخرى نحن عندنا وقت ما بين الزوال والغروب، هذه في كل جزء جزء، هذا الجميع الذي نعبر عنه بالكل، هذا الكل هو الركن أو أن الكلية هو الركن؟ خب درستم في علم المنطق الفرق بين الكل وبين الكلي. الكل كزيت، زيت هذا كل وله أجزاء، يده، رجله، رأسه ونحو ذلك. فروق كثيرة لعلها تصل إلى 10 فروق بين الكلي والكل، ولكن الكلي ليس له أجزاء وإنما له ماذا؟ له أفراد. فهنا عندما نقول أن الوقوف في عرفات ركن، مرادنا أن هذا من أول الزوال إلى أول الغروب بنحو كل، بما هو كل هو ركن، لو بما هو كلي هو ركن. إن قلنا أن الكل هو ركن، هذا معناه لو آن ما خرج من عرفات عمدا فإن حجه يكون باطلا لأنه ركن. إذا قلنا أن الكل ركن يعني من أول الزوال إلى آخر الزوال أو إلى أول الغروب، لو قلنا أن الكل هو ركن فلو خرج آنا ما من عرفات عامدا بطل حجه. أما إذا قلنا أن الكل ليس هو الركن وإنما الركن هو ماذا؟ هو الكلي، إذن فرد ما من الوقوف يعني آنا ما من الوقوف في عرفات حقق الركن. طب يجب الوقوف الباقي؟ يقول نعم يجب لكن ليس ركن بعد. ومن هنا فلو وقف ساعة في عرفة ثم خرج عامدا عالما من عرفات، بطل حجه او لم يبطل بناء على هذا القول الثاني؟ لا يبطل حجه. نعم اثم، نعم تجب عليه الكفارة، ولكن الاثم ووجوب الكفارة شيء وبطلان الحج والنسك شيء اخر. ومن هنا يصرح يقول بان الوقوع الواجب من الوقوف في عرفات او ان الركن من الوقوف في عرفات هو الكلي لا الكل. ثم الوقوف بمعنى الكون، لماذا فسره وفسر الوقوف بالكون؟ لانه يمكن ان يكون نائما، جالسا، قاعدا، مستلقيا، راكبا، ماشيا، أن يكون في هذا الوقت من الزمان كائنا موجودا في هذا المكان بأي نحو كان. لماذا سمي هذا الكون وقوف؟ إشارة إلى أفضل أفراد هذا الكون. ما هو أفضل الأفراد؟ هو أن يكون واقفا في هذا الوقت في هذا الزمان ما بين الزوال والغروب. ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفه من زوال التاسع، اليوم التاسع من ذي الحجة، إلى غروب الشمس، ولكن مقرونا بالنية، لأن هذا الوقوف أمر عبادي فيحتاج إلى نية التقرب مع الخصوصيات المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا بعد تحقق الزوال بغير فصل، يعني لا يمر عليه زمان من الزوال أو بعد الزوال وهو ليس بناول للوقوف. والركن من ذلك أي من الوقوف والكون في عرفات، والركن من ذلك أمر كلي. نعم الكل واجب ولكن الوجوب شيء والركن شيء آخر. والركن من ذلك أي من الكون والوقوف في عرفات أمر كلي. ما هو الأمر الكلي؟ قال وهو جزء من مجموع الوقت بعد النية، ولو كان في حال السائر، ولو كان سائرا ماشيا، بمجرد أن يتحقق منه وقوف ما فقد تحقق هذا الركن. نعم والواجب الكل، ولكن الوقوف في كل الوقت من الزوال إلى الغروب هذا واجب وليس بركنين. ومن هنا لو أقل بالوقوف بعد أن تحقق منه الركن فلا يكون ذلك الإخلال مبطلا للحاج، والواجب الكل. نعم الآن ما هو حد عرفة؟ قال وحد عرفة من بطن عرنة بضم العين المهملة وفتح الراء والنون وعرنة، ثم وسوية بفتح المثلثة يعني تا وكسر الواو تاوي وتشديد الياء تاوية وتشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة، ونمرة هذه حدودها من الابتداء لا حدودها من الانتهاء للخروج الى مزدلفة، ونمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء. يقول الشارح نمرة هي بطن عرنة، ليس بطن عرنة شيء ونمرة شيء آخر. ومن هنا عندما ذكر بطن عرنة بعد كان يمكنه أن يستغني من ذكر نمرة. نعم بعض المحققين يقول لا أن بطن عرنة حد ونمرة ماذا حد آخر، أمر مسألة جغرافية بعد لابد أن يرجع فيها إلى أهل الخبرة في تلك المنطقة. وهي بطن عرنة فكان يستغنى عن التحديد بها أي ببطن عرنة، عندما ذكر بطن عرنة بعد لا يحتاج إلى أن يذكر نمرة لأن نمرة هي بطن عرنة. هذا من حيث الدخول إلى عرفات. طب من حيث الخروج من عرفات للتوجه إلى مزدلفة، قال إلى الأراك بفتح الهمزة إلى ذي المجاز، وهذه المذكورات من عرنة وسوية ونمرة وأراك وذي المجاز، يقول هذه حدود، فإذا صارت حدود فهي ليست داخلة في محدودة عرفات، فإن لم تكن داخلة في محدودة عرفات بعد لا يجوز الوقوف في هذه الحدود، يعني لا يتحقق الوقوف الذي هو ركن في عرفات بالوقوف في هذه الحدود لأنها حدود وليس بمحدود. وهذه المذكورات ابتداء وانتهاء حدود لا محدود، فإذا كانت حدود فلا يصح الوقوف بها لأن الحد خارج عن المحدود. ثم ولو أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا، قلنا بأنه وقف في عرفة فتحقق منه الركن ذلك الأمر الكلي، الآن خرج منها عامدا فهل يجب عليه أو شيء أو لا يجب؟ أولا يحرم عليه لأنه من واجبات الوقوف ماذا؟ أن يقف الكل من أول الزوال إلى الغروب، فهو أخل بواجب من الواجبات. هذا أولا الحكم التكليفي. الحكم الوضعي توجد عليه كفارة أو لا توجد؟ قال نعم إذا كان عالما بالحكم عامدا بالخروج فإنه تجب عليه كفارة وهي بدنة بعير. ولو أفاض يعني خرج من عرفة قبل الغروب عامدا ولم يعد إلى عرفة فبدنة. حتى افترضوا بأنه حالته المالية لا تساعده على أن يشتري بعيرا ليكفر عن هذا الخروج العمدي، فإن عجز صام 18 يوما في السفر أو في الحضر. هذه من الموارد التي استثنيناها أيضا فيما سبق، قلنا بأنه من موارد استثناء الصيام في السفر ماذا؟ هو أن يكون صيام 18 بدلي خروج من عرفات، بدلي بدل البدنة التي هي كفارة الخروج من عرفات عامدا. فإن عجز صام 18 يوما سفرا أو حضرا فمتتابعة أو غير متتابعة، مخير بين أن يتابع فيها في 18 وبين أن يكون مقطع بينها 5 أيام 6 أيام ثم 6 أيام ثم 6 أيام. عرفي أصح القولين في المسألة، وقول آخر يقول لا يجب التتابع إلا أنه وفي الدروس أوجب فيها أي في 18 المتابعة، أوجب المتابعة هنا أي في كتاب الحج، وجعل المتابعة في الصوم أحوط. إذا تذكرون هناك قلنا بأنه إذا وجب أفطر متعمدا وجب عليه صيام 60 يوم، فإن لم يستطع يصوم ماذا؟ شهر ويوم، فإن لم يستطع 18 يوما. خب يجب التتابع أو لا يجب التتابع؟ يقول في باب الصوم جعل التتابع أحوط، ولكن هنا بعض قال يجب التتابع وبعض قال لا يجب التتابع. وفي الدروس أوجب فيها أي في 18 المتابعة هنا أي في كتاب الحج، وجعل المتابعة في الصوم أحواط، وهو أي جعله في الصوم أحواط وهو أولى، ولو عاد قبل الغروب يأتي. والحمد لله رب العالمين.